يوم الحشر بيني وبين رسول الله. هيبقى بيني وبينه قد ايه؟ كم سنتي؟ كم متر؟ كم كيلو متر؟ ولا اكون بعيد في شأن اخر كما كنت عنه في هذه الدنيا في شأن اخر. ايها الاخ المسلم الكريم، نعم، انها اسئلة يجب ان يسألها الانسان لنفسه. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، مثلا إنه سباق للقرب من رسول الله. اعتبره كذلك سباق، أن تكون منه قريبا. الله حدده سباق، أعلنه سباق. قال رب العالمين سبحانه، اخواننا اللي عند العواميد بنقول سباق وانتوا بتناموا، ينفع كده؟ اخواننا الدعوة هم عمل. الجمعة دي شغل، شغل، شغل ليا وشغل ليك، ده شغلك، ينفع تنام في الشغل؟ قول لي ينفع، ما كل الناس بتنام في الشغل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. إنه سباق، حدده الله سباق، سماه سباق وسابقه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قالها ربك سباق، فاستبقوا الخيرات، أعلنها ربك سباق. هل تحس أنك في سباق؟ نعم، أنت والشيطان ونفسك والموت في سباق. من سيسبق؟ أنت والشيطان ونفسك والموت في سباق. من سيسبق؟ من سيسبق من؟ خف واحذر أن تكون المشكلة أصلا أنك تسير في الاتجاه الخطأ وتتصور أنك في السباق، أنك على الجادة، أنك في المضمار. تسمع عن عبد الرحمن بن ملجم؟ عبد الرحمن بن ملجم مين؟ عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بل عبد الرحمن بن ملجم عشان يقتل سيدنا علي، افهم معايا، كان في اعتقاده ان سيدنا علي ده مؤمن ولا كافر؟ كافر، هو كان مكفر سيدنا علي، ودي حقيقة الخوارج، يكفرون بالايه؟ بالكبيرة. الشاهد بقى ان عبد الرحمن بن ملجم اللي كفر سيدنا علي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال المسلم لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، فهو كافر، أنه كان من كبار قراء القرآن الكريم. ده عبد الرحمن بن ملجم. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، لما نزل عبد الرحمن بن ملجم في مصر، أوصى عمرو بن العاص، سيدنا عمر أوصى عمرو بن العاص أن يجعل لعبد الرحمن بن ملجم دارا قريبة من المسجد حتى يقرأ الناس القرآن في المسجد. ثم انقلب، ثم انتكس، ثم ضل، ثم كفر. بكونوا بيكفر سيدنا علي يبقى هو كافر، انتهت الامر. ايها الاخ المسلم الكريم، قلها من قلبك: اللهم ثبتنا. هي الثبات من الله، والثبات لا يكون الا بالصدق. اصدق الله يصدقك. ايها الاخ المسلم الكريم، كيف أسبق؟ سؤال مهم، لكن الأهم في السؤال: هل السباق إلى الجنة شأن يعنيك، يهمك، يشغلك، لا قولا إنما فعلا حقيقة. السباق إلى الجنة أمر مشغول به عقلك، كما هو مشغول بولدك ورزقك وبيتك وأعبائك وانشغالاتك ومستحقاتك، مشغول بالجنة كانشغالك بدنياك. أيها الأخ المسلم الكريم، مشغول بالقول، ده السؤال الأهم بقى، أم بالعمل؟ قال أبو موسى كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يزيد من اجتهاده في العبادة في آخر عمره، وكان قد كبر وضعف جسده، فقيل هون على نفسك، فقال، شوف الحكمة لما تخرج من أفواه الحكماء. أنا عايز أقول لك على حاجة عرضية كده بين قوسين، إذا رأيت الرجل سفيها في كلامه فاعلم أنه بعيد عن الله، قاعدة، وإذا رأيت في كلام الرجل حكمة فاعلم أنه قريب من الله، لأن الله قال يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة لعطية، وربنا لا يعطي عطايا لأعدائه ومخالفيه. فغالبا لما تجد الراجل سفيه مش عارف يجمع 3-4 كلمات على بعض اعلم أنه بعيد عن الله، دي قاعدة. نرجع تاني لمين؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال إن الخيول إذا قاربت رأس مجراها أخرجت ما عندها، لما تيجي تنهي سباقها بيكون في أشد سرعتها، أخرجت ما عندها، وإن ما بقي من عمري أقل القليل. يبقى أبو موسى كان في السباق قولا ولا عملا؟ لا، قولا وعملا، هي دي، قولا وعملا، هذا هو المطلوب منا، أن ندخل السباق ابتداء ثم أن نكون في السباق قولا وعملا. نعم أعلم ما بي وبك من الأعباء، نعم أعلم أنه مطلوب منك، أولادك وبيتك وشغلك وتسجيل مش عارف إيه ودمغة إيه وضريبة إيه وبدل إيه، أعلم كل ذلك، كل ذلك وأعيشه معك، ولكن مطلوب منك أكبر أن تدخل الجنة. أيها المشغول انشغل بالجنة، انشغل بمكانك يوم القيامة، واحذر أسوأ مفاجأة أن تغفل عن الله ثم تفاجأ أنك لقيته. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، اللي هو إيه؟ استعراض. مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ماء ظمآن، عايز يشرب، شوف منتهى الفرحة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، مش دي المصيبة الكبرى؟ ووجد الله عنده فوفاه حساب، والله سريع الحساب. الشاهد إن أسوأ مفاجأة في حياتك أن تعيش غافلا عن الله ثم تفاجأ أنك أمامه، وكل ما كان سببا في غفلتك عن الله سراب سراب سراب سراب سراب، أولادي سراب، بيتي سراب، فلوسي سراب، لأنهم أبعدوك عن حقيقتي، حقيقة وجودك، أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها الأخ المسلم الكريم، حتى أسبق أو يكون لي مكان في السباق لابد من أمرين: أن تركز وأن تجتهد. ركز في هدفك واجتهد في عملك. ركز في هدفك. أخي الحبيب، كثير منا بل معظمنا وقد يكون أغلبنا مشتت. نعم مشتت، متنازع، مهلهل النفس. نعم ليس له هدف واحد، ولكنه يسير ويقف، يقوم ويقع، يتحرك ويثبت. يا أخي، إن لك ربا واحدا فاجعل لك هدفا أسمى واحدا تسعى إليه، وكل حركات حياتك تصب في هذا الهدف. هدفك الأعلى ما هو؟ رضا الله والجنة. اللهم ارزقنا رضاك والجنة، وأعدنا من سخطك والنار. إذن المسلم له هدف واحد، ما هو؟ رضاك والجنة، رضا الله والجنة، هدف واحد من خلاله كل حركات حياتك. تتزوج لترضي الله، تعمل لترضي الله، تكسب فلوس لترضي الله سبحانه وتعالى، لتدخل الجنة. هذا هدف أسمى لا يمكن أن يتعارض مع كل حركات حياتك. إنما التعارض في عقولنا، في تشتتنا، أن نجعل الوسائل غايات والغايات وسائل. بمعنى أن الله جعل المال في يدك وسيلة لتدخل الجنة. تستطيع أن يكون معك مال تشتري توب يعيد في نفسك، توب تعرف تصلي بيه تستر عورتك، طعام تأكل بدل من أن تتسول أو تأكل من حرام، وجعل لك زوجة حتى تفرغ شهوتك في الحلال وتربي أبنائك، وجعل لك عمل، وهكذا. كل هذه وسائل لرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رب العزة: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. المال اللي ربنا ادهولك ده عشان تقدر تقف بين ايديه 4 ركعات في الظهر و4 في العصر و3 في المغرب. فآفة المرء أن يحول الغاية الوسيلة إلى غاية، فيصير المال في حد ذاته غاية، يصير الولد غاية، تصير إرضاء الزوجة غاية، يصير المنصب غاية، فينسى لقاء الله فيتنازع، يتشتت. قال ربك في كتابه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. دي في الآية، شوف ربنا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله ليه؟ لأن من نعمة الله عليك أنه واحد. تخيل، دي من أعظم نعم الله عليك، أن لك رب واحد. تخيل أن لك أرباب متشاكسون. ما هو ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هو حيرضي بقى 100 واحد ازاي؟ لكن من نعم الله على، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الحمد لله دي معناها الحمد لله لأنه واحد، فلم يشتتك بين آلهة ترضيها وتعبدها. السؤال الآن: هل صنعت لنفسك، بنفسك، في نفسك شركاء متشاكسون؟ هل صنعت أنت ما لم يصنعه الله فيك؟ صنعت لنفسك بنفسك في نفسك شركاء متشاكسون. هذه هي القضية والسؤال أيها الأخ المسلم الكريم، عندما تقول لي ولدي، أهلي، نفسي، عملي، اجتهد واعمل وأدي ما عليك، ولكن إنني أسألك، هل أنسوك رقاء ربك؟ صرفوك عنه؟ هل فعلا ممكن تأكل حرام لتطعم ولدك؟ في حد بيأكل حرام عشان عياله؟ في كتير كتير قوي. شوف الرجل مكوي كتير قوي. ليه؟ هذه الغفلة التي يجب أن تحذرها. احذر، إنهم لن يدخلوا القبر معك، ولن يقفوا بين يدي الله معك، ولن يجيبوا عنك إذ يسألك. أيها الأخ المسلم الكريم، ارعى ولدك وأهلك، اكسب مالا حلالا وأنفقه في حلال، ولكن إياك أن يصرفك أن تصرفك الوسيلة عن الغاية. هي دي المشكلة. نعم، إن من علامات الصرف التشتت التذبذب أن يكون في بيتك مصحف لا تقرأ فيه، علاقتك به من رمضان لرمضان، أو مصحف موجود في الصالون، مصحف كده شكله حلو، لازم في البيت مصحف، وفي العربية مصحف، ويتعلق على الحيطة مصحف. والله ما أنزله الله لذلك، إنما نزل ليقرأ ويتدبر ويتعلم منه. إن من علامات الصرف والتذبذب أن يكون لك عبادة لكن أنت في أحيان كثيرة لا تؤديها كما ينبغي. يصلي، لكن كل كم صلاة بيصليها في المسجد؟ وكم صلاة بتضيع عليه؟ تسبسب، يريد أن يرضي الله ويرضي نفسه، ولا يستويان إلا إذا خضعت النفس لشرع الله. نعم، يريد أن يرضي الله فينحر ذبيحة في عيد الأضحى، ولكن هو أصل ماله فيه شبهة، فيه حرام، يعني لا يتورع أن يأكل من شبهة أو من حرام. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الله خلق للناس الحلال الطيب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وما ضاقت أرزاق الله عن خلق الله، إنما امتدت لها آياد فسرقتها، وتطلعت نفوس لما ليس لها فشقت. أيها الأخ المسلم الكريم، اهدأ اهدأ اهدأ وسط كل هذه الحياة التي تصيبك من القلق والخوف والتوتر. اهدأ اهدأ واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل صدق رسول الله، واهدأ سكينة لنفسك، اهدأ واسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. اوعى تقول فلان هياخد رزقي، ولا 10 دقايق ولا 1,000,000 زيه. ما كتب الله لك لا يمكن ان يخطئك. ما اصابك، هو النبي قال كده، مصدقه ولا لا؟ لو ما أصابك لم يكن ليخطئك بقدر الله، وما أخطأك لم يكن ليصيبك بقدر الله. هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. ركز، فالجنة رزق وعمل، فاحذر أن تضيعها بيدك من يدك لأنك مشتت. ركز في هدفك، ركز ولا يشغلنك شياطين الإنس والجن عن هدفك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخي في الله، الخطوة الأولى ركز في هدفك، تنشغلش. الخطوة الثانية اجتهد في عملك، اجتهد. كما قلت في الخطبة مما أفاء الله علينا، إن خطبة الجمعة عمل، وحضورك الخطبة ده عمل، الصلاة عمل، الصيام عمل، الصدقة عمل، كف البصر عن ما حرم الله عمل، قيام الليل عمل، القرآن عمل، عمل عمل عمل، تؤجر عليه، تأخذ عليه أجرة، تأخذ عليه من الله سبحانه وتعالى مال، مال بركة ومال في الدنيا ثم في الجنة رزق. أخي، إن الطريق إلى رضا الله طويل طويل، يحتاج إلى أقدام لا تكل. كان من كلمات الإمام المحدث العظيم رحمه الله، نفسي تقرأ سيرته وتسمع عنه وعن أمثاله، الإمام الألباني رحمه الله، كان من كلامه إن الطريق إلى الله طويل ولا يمكن أن تدرك غاية الطريق، ولكن يكفيك أن تموت على الطريق، إنك تصل على الطريق حتى تموت، تموت سائرا على الطريق. نعم، إن الطريق إلى الله طويل يحتاج إلى أقدام لا تكل. لكن سؤال مهم، هل الوصول إلى الجنة سهل أم صعب؟ أنت شايف إيه؟ سهل ولا صعب؟ يسير على من يسره الله له، وعسير على من عسره الله عليه. يسير، ولكن إذا يسره الله لك، لكنه في الحقيقة صعب، في الأصل صعب صعب. قال رسول الله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لكن إذا يسر الله أمرا فمن ذا يمنعه؟ إذا قضى الله قضاء من ذا يعطله؟ إذا قضى أمرا من ذا يوقفه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اوعى تنسى هذه الآية وتنسيك فتن الحياة وما ترى من حولك، تنسيك هذه الآية أبدا. إن للكون ربا يدبر أمره، إن للكون ربا يدبر أمره. أيها الأخ المسلم الكريم، الطريق إلى الجنة صعب، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى كدح. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح والتعب، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أخي حتى تصل إلى الجنة لابد أن تفهم أنك لابد أن تتعب، لابد أن يسلب منك، لابد من بعض الابتلاءات، لابد من صبر. ربنا قال في قرآنه سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا، صبروا جنة وحريرا، بما صبروا صبروا. إذن المسألة محتاجة صبر، محتاجة صبر، يبقى في معاناة، في تعب، وماذا؟ وفي جنة وفي نار وفي حساب. وأنا قديما قلت: إن لم تكن الآخرة عقيدة لكانت الآخرة منطقا. مش كل الملفات والمظالم ستسوى في الدنيا. أشقى الناس من ستسوى مظلمته يوم القيامة، اللي ربنا سيظهر في الدنيا يظلم الخلق ثم يقتص منه يوم القيامة فيأخذه أخذ عزيز منتقم. ربنا يسلمنا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن سائلا يسألني كيف أجتهد، كيف أجتهد، إنني أحاول أحاول ولكن أحاول أن أقوم الليل ولكن بنام، رجلي توجعني، أحاول أن أقرأ في القرآن فيش وقت، لا وقت عندي، أحاول والله أن أصلي في جماعة لكن أحمل الشغل، وساعات العشاء بيبقى وقت الماتش بالضبط، فأنت عارف ماذا يقدم وماذا يؤخر. أيها الأخ المسلم الكريم، إن جوارح القلب ملك البدن، ولا تكل الجوارح إلا إذا كل الملك القلب. نعم، إنك لا تستطيع لأن قلبك ضعيف، ما تقدرش تمشي كثير لربنا، ضعف إيماني، وإنما يضعف القلب إذا تلوث بالمعاصي، ويقوى القلب بالطاعة. قال ربك سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة القلب هي قوته بالطاعة، ويتلوث القلب ويضعف بالمعصية. لذلك قال النبي في المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاعلم أن الذي يضعف عبادتك ضعف قلبك ومعاصيك. لذلك هجر الطاعة، هجر المعصية أولى من فعل الطاعة، هجر المعصية أقوى، محتاج عزم أقوى، حزم أشد. لذلك كان الإمام البربهاري يقول: إذا رأيت الناس يجأرون في يوم الحج الأكبر بلبيك اللهم لبيك، أو اجتماعهم في الجمعات وفي الصلوات، فلا تعدن ذلك دليل إيمان قوي، وإنما دليلهم بعدهم عما حرم الله. هو ده أقوى دليل للإيمان. ذلك أبو بكر الصديق نفسه رضي الله عنه وأرضاه، لما أتاه وفد اليمن، واليمن أسأل الله أن ينجيها وينجي ديار المسلمين مما حاق بها بأيدي المسلمين، اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم زكى أهل اليمن وقال: الإيمان يمان. وقال أهل اليمن: أرق أفئدة. فلما جاءوا وسمعوا القرآن بكوا. فقال أبو بكر: أبو بكر، أبو بكر. قال أبو بكر: هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا. تخيل أبو بكر. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الطريق يحتاج إلى جهاد واجتهاد. طريق الجنة فيما راه أحمد من حديث بلال بن رباح